بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قد وصلنا في كتاب منهج السالكين إلى باب صفة الصلاة، وهذه طريقة أهل العلم غالبا. يعني أنا درست أكثر من كتاب في هذا البحث، وجدتهم فعلا أنهم يذكرون صفة الصلاة، يعني كيف تصلى الصلاة، ومن بعد يدخلون في الواجبات والأركان والمستحبات وغيرها. يبين لك الصفة على العموم، يبين لك باللي تبدأ بالتكبير ومن بعد تركع ومن بعد طريقة الركع وطريقة الرفع من الركوع والسجود، ومن بعد يقول لك مثل هالركعة الثانية والركعة الثالثة وبينهما تشهد إلى غير ذلك. يذكرها لك هكذا سلسلة، ومن بعد يدخل في المستحبات والواجبات والنسيان وحال النسيان ومش عارف إيش، يدخل لك في ما هو واجب وما هو مستحب وما هو ركن وما هو شرط إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. ما هو الفرق بين السكينة والوقار؟ ها زيد، والوقار هو الأول. سكينة خارجية والوقار الأول في هيئة المشي، والثاني في شكله لباسه وغير ذلك، فهمت؟ فهو يأتي إليها بسكينة ووقار. قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا الحديث روي من حديث فاطمة بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع، فهو من رواية فاطمة عن جدتها، فهو منقطع، حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والصحيح وما رواه يعني الصحيح هو الذي رواه أبو حميد السعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الصحيح، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الزيادات لها شواهد إن شاء الله لعلها تقبل، لكن هذا أصح شيء في الباب. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. علاش لما تدخل تقول: اللهم إني أسألك من رحمتك؟ لأن هذا المكان مظنة لنزول الرحمة، ولما تخرج تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. علاش؟ رزق. زيد، تعال من فضل الله. نعم، الآية أنت خارج من شيء فاضل إلى شيء مفضول. المفضول هذا شيء يعني تزود من الزاد وخلاص، يعني فهمت من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. يعني يدخل بالرجل اليمنى، يدخل بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى، فيقدم اليمنى من باب التكريم، فدخوله أكرم من خروجه. دخوله لمكان العبادة أكرم من خروجه لمكان الله والطرب ولا الأهل ولا الأفامي ولا البيت ولا السوق ولا أي حاجة، فهمت؟ فلما كان هذا أكرم، قدمنا في الدخول اليمنى وقدمنا في الخروج اليسرى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذه زيادة، يعني وافتح لي أبواب فضلك، يعني يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وهو الآن دخل في صفة الصلاة الحقيقية. يعني في الأول كان في أدب المشي للصلاة، وأداب في أداب، يعني أداب دخول المسجد، ماذا تفعل مثلا، عدم تشبيك الأصابع، استقبال القبلة إلى غير ذلك، قراءة القرآن، هذه كلها من أداب انتظار الصلاة. لأنك ما دمت في صلاة، ما دمت في انتظار للصلاة، فأنت في صلاة. قال: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، في أربعة مواضع، وهذا في حديث عبد الله بن عمر، سنأتي إليه بعد قليل. الله أكبر هذه من السنن الفعلية، من سنن الصلاة الفعلية، مش من سننها القولية. لما يكبر يرفع يديه، هذه من أفعال الصلاة، مش من أقوال الصلاة، فهمتم؟ فيرفع يديه. نعم، تكبيرة الإحرام أولا، ندخل في فضل تكبيرة الإحرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصلاة، أو من أدرك يعني تكبيرة الإحرام، من أدركها 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والتكبير أيضا استحضار عظمة الله عز وجل. أنت لماذا تكبر في الصلاة؟ تبدأها بالتكبير، ترمي الدنيا كلها للخلف وتقبل على الله سبحانه وتعالى هكذا مكبرا الله أكبر من كل شيء، كل وسواس، من كل المشاغل، من كل المشاكل إلى غير ذلك، فتقبل مخلصا على ربك سبحانه وتعالى. وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد التابعين، أحد الصحابة، قال له الصحابي، قال سأل التابعي، قال الراوي لعله ممن شهد بدرا، يعني الصحابي هذا الذي يتكلم، قال له هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال له لا. قال فاتك منها خير، فاتك بتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام التي فاتتك خير من 100 ناقة تدرك بحضورها. يعني أن الإنسان لما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام لو لم يدركها فاته الأجر بقدر 100 ناقة، ففيها أجر عظيم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. طيب ما دام هذا فضلها، ما دام هذا هو فضلها، متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ متى يقال شرعا أن الإنسان ولا المنفرد ولا المصلي قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ متى؟ على الاختلاف بين أهل العلم. قيل مع الإمام، إذا كبر الإمام وراه على طول، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه ما لم يبدأ بقراءة الفاتحة، فهمتم؟ ما لم يبدأ بقراءة الفاتحة. والقول الثالث أنه ما لم ينهي سورة الفاتحة. والقول الرابع أنه ما لم ينتقل إلا الركوع. هذه الأقوال المختلفة في هذه المسألة، و يعني تقريبا نصف الجمهور، يعني نصف أهل العلم الشافعية والحنابلة قالوا أنها وراء الإمام على طول. يعني إيش؟ يعني لم يدركها من لم يكن حاضرا قبل أن يكبر الإمام، هذا قولهم. لكن الذي أدين الله به أنه ما لم يبدأ الإمام بالقراءة، والله أعلم. يعني لو كبر لهذا أنا أسكت، ندير دعاء استفتاح، نطول في دعاء الاستفتاح، نطول في دعاء الاستفتاح حتى تدرك الناس، فهمت؟ نطول في دعاء الاستفتاح، عندي دعاء استفتاح، عندي دعائين ولا ثلاثة نقولهم حتى يدرك الناس التكبير. جهل، أنا ما تعلم. على كل حال دعاء الاستفتاح يبقى على السنية، لكن يعني أنت تعرف فقه الرجل من صلاته. يعني أنا الآن بينت لكم مسألة ممكن ما كنت تعرفها، تقول هذا وش راي يقول؟ أنا أعرف ماذا أفعل، فهمت؟ دير دعاء الاستفتاح حتى اللي يجي متأخر، ما دام أني ما بدش أقرأ وكبر على عقيدتي أنه أدرك أدرك أدرك أدرك تكبيرة الإحرام، أدرك 100 ناقة، فهمت؟ بإذن الله وبفضله. والذين استدلوا أنه على وراء الإمام على طول، يعني الله أكبر الله أكبر، هذا قول بعض أهل العلم، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، قال فإذا يعني للتعقيب، قلنا لهم التعقيب لا يعني أنها على طول، التعقيب قد يكون طويل وقد يكون قصير، ما دام أنه لم يبدأ بالقراءة فقد أدرك. والمسألة في هذه الواسعة، يعني المهم هي مسألة فاضل ومفضول، يعني مش مسألة حلال وحرام، مسألة فاضل ومفضول، مفهومة. والتكبيرة تكبيرة الإحرام لا يجوز تغييرها. ما معنى لا يجوز تغييرها؟ أي أنها توقيفية، أيوة، بلفظها لازم تقول الله أكبر، ما تقولش الله كبير الحمد لله رب العالمين، قل بدعة محدثة، الله عزيز الله الحمد لله رب العالمين، على مذهب الحنفية يجوز، أيه. وأنا لما أقول على مذهب الحنفية مش يعني دسها باطلة، قول باطل، مش يعني أقول لك كما قال بها أحد المذاهب يعني أنها خلاص وممكن لا احتمال ولا محزن، قول باطل، هذا قياس مصادم للنص لا يؤخذ به أبدا. من لا أريد أن نأخذ يعني قال فلان وقال فلان وخليها ضايعة هكذا، لا لا لا، الحق واحد، ما فيه ولا دليل، هي نعم الله أعلم، رأيت وأرى أهل الرأي هم يسمونه أهل الرأي، ما بلغش الحديث، ممكن ما بلغش الحديث، يعني هذه مسألة أخرى، لكن أني أترك الحديث اللي عندي في الموطأ وعندي في الصحيحين لمذهب فلان وفلان وفلان، لا، كيف الحش فهم، هذا الذي أقصد. فلا يجوز تغييرها، فالمسألة فيها توقيفية، هذه المسألة توقيفية، يعني لا يجوز التكبير بغيرها، إنما يقال الله أكبر ويلتزم بذلك. المبحث الآخر مسألة الجهر بها، من يجهر بالتكبيرة؟ الذي يجهر بالتكبيرة هو الإمام إذا كان يصلي في جماعة، إذا كان يصلي في جماعة فهو يجهر، أما المنفرد والمأموم فإنهم لا يجهرون. الإمام الله أكبر يجلي خلف الله أكبر كلهم، لا كل واحد يكبر بينه وبين روحه يسمع نفسه الله أكبر هكذا، فهمت؟ والمنفرد أيضا لا يرفع، لا يرفع بها صوته، المنفرد اللي يصلي وحده لا يرفع بها صوته. وفيما أذكر من على المذهب أنه يرفع بها صوته مذهب مالك رحمه الله. ثم بعد ذلك قال إذا كبر، لما تكبر هو المصنف ما ذكرها هنا، قال يرفع يديه حذو منكبيه إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، ثم بعد ذلك قال يضع يده اليمنى على اليسرى، فما ذكر دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكبر سكن سكت هنيهة، هنيهة يعني فترة من الزمن قصيرة، سكت فيها يدعو فيها بالأدعية المعروفة المشهورة، أدعية أصحها الذي نقوله هنا، ممكن أحيانا حتى يسمع أحيانا بعض الناس اللي في الخلف يعني أحيانا نسمع لا لا لا لا, لا. أصبر تذكر لا لا لا لا اللهم نقني من الخطايا كما ينقي الثوب من الدنس، اللهم اغسل من الثلج بردا، نقني من الخطايا كما ينقي. هذا الدعاء، هذا هو، هذا أصح حديث في الباب، لكن في أحاديث أخرى واردة أقل صحة مع هذا الحديث. وإحنا القاعدة عندنا هذه قاعدة فقهية، إذا اختلفت العبادات في نفس الوقت فأعمل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، وأنا سأذكر لكم الفوائد بعد قليل. علاش سأذكر لكم الفوائد؟ لماذا؟ إذا تنوعت مع مثلا بعض الصلاة عندك أذكار مختلفة، صح؟ مرة دير هذه ومرة دير هذه ومرة دير هذه، فهمتم؟ سأتي إلى فوائدها إن شاء الله، منها أحياء السنة، منها أحياء السنة. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهي من السنن الفعلية كما ذكرت لكم. نعم، يقول الله أكبر. قال المصنف رحمه الله يرفع يديه حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، يذكر لك الأربعة مواضع. قال عند تكبيرة الإحرام، هذا الأول، هذه في حديث عبد الله بن عمر، كل الأربعة هذه في حديث عبد الله بن عمر، لكن ثلاثة جاءوا في حديث مع بعض والآخر جاء في حديث مستقل فعله ابن عمر وقال فعله الرسول. الثلاثة الأول قال فعلها الرسول على طول، أن الرسول فعلها، والرابعة هو دارها وقال لكم هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الأولى عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام فيرفعه حذو منكبيه، يرفعه حذو منكبيه يعني رؤوس أصابعه حذو منكبيه هنا هكذا الله أكبر، ولا حذو شحمة أذني هنا هكذا الله أكبر، تفعل هذه مرة وهذه مرة كلاها صحيح، غير لا لا لا ولا مرة هذه هنا، هذا هذا هنا لا لا ليس هذا لا قلت له في هذه هنا حذو المنكب، ولا هذه فلح شحمة الأذن وهذه هنا هكذا الله أكبر ولا الله أكبر، فهمت؟ هذه الطريقة الواردة، طبعا الإخوة ما يشوفوش اللي يسمع ما يشوفوش. نعم، والقاعدة أن العبادات إذا وردت على صيغ مختلفة فإعمال الدليلين أولى، إعمال الدليلين أولى، إعمال كل الطرق الواردة أولى. مثلا في الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى غير ذلك من الأدعية في دعاء الآخر أدعية الاستفتاح هي أربعة وخمسة كلها واردة. فنقول المستحب للإنسان والأفضل للإنسان أنه يدعو بهذا مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا مرة. من فوائد ذلك استحضار النية، أنت لما تجي الله أكبر وجهت وجهي تستعود عليها تصبح، فهمت؟ أنت لما تجي تكبر أي دعاء سادعو اليوم سادعو بكذا تستحضر النية، فهمت؟ يجيك شيء مختلف، هذه الفائدة الأولى. فاستحضر الإنسان النية لما يغير بين الأدعية يكون مستحضر للنية، وأيضا يكون مستحضر لنية العبادة العبودية لله سبحانه وتعالى، أنه هو اللي أمرني كذا وهو اللي أمرني كذا وهو اللي أمرني كذا، فأنا أطبق. ثانيا المحافظة على السنة، ومن حافظ على السنة فقد أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله، كما في سنة الفجر، كما في سنة الفجر. بأي سور نقرأ في سورة الفجر؟ نقرأ بسورة الكافرون والإخلاص، صح؟ قل هو الله واحد، الله الصمد، إخلاص ولا الصمد ولا سميها ما شئت، صح؟ كلنا نعرف هذا، وممكن الأغلبية يقرأ بها. طيب، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، سورة البقرة. هذا في الركعة الأولى. الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. آية الأولى في البقرة والثانية في آل عمران. وهذه كلها ستفيدنا بعد ذلك في قراءة السور. هل يجوز لنا أن نقرأ من بداية السورة أم من نهاية السورة أم من وسط السورة أم سورة كاملة؟ هذه تفيدنا الآن، هذه تفيدنا، صح؟ لأن الرسول قرأ من أول من وسط البقرة ومن وسط آل عمران، فهمتم؟ هذا الحديث سنستخدمه بعد ذلك استخدمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذا وقرأ بهذا. فالتغيير بين النصوص والأدلة يعطي الإنسان إخلاص أكثر وعبودية لله سبحانه وتعالى أكثر وإحياء للسنة، فهمتم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رابعا وأخيرا: كمال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من يحقق هذا التأسي إلا الذي طبق السنة بحذافيرها؟ الرسول قال هذا الدعاء وقال هذا الدعاء وقال هذا الدعاء، أنت جيت لدعاء واحد ومسكته ولا دعية الأخرى وين؟ لعل الله أن ينفعك بهذا وما ينفعك بهذا، صح؟ وش دراك؟ صحيح ولا لا؟ صح، شفت كيفاش؟ نعم. ثم قال بعدها: التكبيرات، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع الله أكبر وتركع سمع الله لمن حمده، وبعدها الرابعة وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول كما في حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري ومسلم. فقلت لكم ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في حديث واحد، وعند الرفع من التشهد فعله عبد الله بن عمر يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلها من حديث عبد الله بن عمر. فيها رفع اليدين. على رفع اليدين. نعم، على رفع اليدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدع يده اليمنى على اليسرى، يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فوق سرته أو تحتها أو على صدره، فوق سرته أو تحت السرة أو على صدره. هذا على مذهب المؤلف، هذا على مذهب المؤلف، لأن بالنسبة لي هو أخذ بقول ابن المنذر وغير ابن المنذر، قال لك ما صح في الباب حديث، وأخذ بالحديث الضعيفة كلها الواردة، قال كلها صحيح، صليت بها تحت السرة ولا فوق السرة ولا على الصدر، كلها صحيح. هذا الذي رجحه الحديث ضعيفة. أنا سأعطيك الآن بعد قليل إن شاء الله، أنا سأعطيك ماذا قال أهل الحديث. نحن الآن كلنا في فقه، قالوا وقلنا، لما تدخل عند أهل الحديث فصل النزاع، قل هذا حديث أصح شيء في الباب، وهو أصح شيء في الباب أنك تصلي على الصدر، يدين على الصدر. سأتي كما قال ابن حجر وغير ابن حجر وفسروا هذا وبينوه، قال لك هذا الحديث في سنة في صحيح ابن خزيمة هو أصح الأحاديث، فهمت؟ وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. تعرفون وائل بن حجر؟ وائل بن حجر صحابي من اليمن رضي الله عنه، وائل بن حجر. ويضع يده اليمنى على اليسرى، فله أن يختار على مذهب المؤلف فوق السرة ولا تحت السرة أم على الصدر، كلها صحيحة عند المصنف، لقول ابن منذر أنه لا حديث في المسألة يصح. والصحيح والله تعالى أعلم أنه يضعها على صدره. المسألة واسعة في هذا لا إنكار، مسألة واسعة، لكن أصح وأفضل شيء في الباب هو حديث وائل بن حجر، وأنه يضعها على سرته كما قال على صدره. نعم، وائل بن حجر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. هذا الذي رجحه، لا مشاك نصارى، يدك هنا معناها هذه، هنا مش هذه، هك مشاك هك، هذا هو. وحطها حتى تحت مش مشكلة، قلت لك فيها خلاف المسألة، قلت لك أفضل شيء يعني في الباب، أفضل شيء في الباب. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم أنها صفة السائل الذليل، صفة السائل الذليل هو أن يضع يده على صدره وتنظر في الأرض، هذه أفضل صفة، أفضل هيئة، صح؟ صفة السائل الذليل وهي أمنع للعبث وأقرب للخشوع. أمنع للعبث، أي إنسان يدخل تحت يمشي بها هكذا، يعني هكذا خلاص يدك مكبلة وأنت جالس، فهمتوا؟ في المدرسة القديمة اللي بيقول لي يدك مربعة هك ولا تتحرك، تحب تهدر رفع يدك وترفع يدك هك، رفع يدك هك. والله هكذا كانوا يديرونه في الجزائر. آه الجزائر، آه الربط، آه تمسك هك، ما يحتاج تمسك، ولا في من يقول هكذا والصحيح أنه هك تمسك. آه تدور على القبضة، تدور على القبضة كليا، تمسك هكذا وخلاص، تمسك وانتهى الأمر. أنها صفة السائل الذليل. ثم قال بعد المصنف رحمه الله، احنا وش ذكرنا له؟ ذكرنا ايش الشروط؟ ذكرنا تكبيرة الإحرام، ذكرنا فضلها ومتى يجهر بها ومتى يسر بها، وهل يجوز التلفظ بغيرها؟ وش ذكرنا؟ قلنا أنه لا يجوز، صح؟ ولا نذكر، لا نذكر دعاء الاستفتاح متى يكون؟ دعاء الاستفتاح هل يكون قبل الاستعادة ولا بعد الاستعادة؟ قبل الاستعادة. يعني دعاء الاستفتاح بعد الاستعادة وبعد البسملة وبعد القراءة. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيرها من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاستفتاح في الركعة الأولى من الفريضة أو النافلة، استفتاح، دعاء الاستفتاح هو في الركعة الأولى، ما هوش في الركعة الثانية ولا في الركعة، هو في الركعة الأولى من الصلاة، صلاة فريضة أو صلاة نفلة، وهو قبل الاستعادة. قبل الاستعادة يعني يقرأ الإنسان الدعاء وبعدها يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدها يبسمل ويدخل في الفاتحة. وقد وردت أربعة طرق للاستفتاح، أصحها اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا أصح شيء في الباب، لأنه جاء في الصحيحين، لأنه جاء في الصحيحين. والمعنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبين ذنوبي، أي باعد بيني وبينها حقيقة، أي اغفرها لي واجعل بيني وبينها ستار يقيني شؤمها فاغفرها لي. وباعد بيني وبين خطايا يعني باعد بيني وبين الخطايا، بين أسباب الخطايا حتى لا أقع فيها، فاغفر لي ما مضى واعصمني فيما هو آت. هذا هو، وهذا الفرق بين الرحمة والمغفرة، احنا ذكرناها في مرات، في مرات ذكرناها الفرق بين المغفرة والرحمة. نعم. وفي قوله اللهم باعد، باعد بيني وبين خطايا، باعد بيني وبين ذنوبي، يعني باعد اغفرها لي الماضية والسابق واللاحقة، أحجبني عن أسباب الوقوع فيها، هذا المعنى الأول. قال كما بعدت بين المشرق والمغرب، لماذا نص على المشرق والمغرب هنا؟ أبعد ليس لأنهما أبعد فقط، في شيء آخر، في شيء آخر. لا أتوش. أيوة، لأنهما لا يتلقيان أبدا، مش البعد فقط، البعد في شيء أبعد بين المشرق والمغرب، أنا الأرض يعني في شيء أبعد، ما بعد الأرض وما قبل الأرض، لأنهما لا يلتقيان أبدا، يعني كأنت وذمك لن تلتقيا. يعني وقع الآن مع التوبة خلاص لن تلتقيا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا المباعدة كما بعدت بين المشرق والمغرب، بحيث أني لا أرى ولا ألتقي به لا في يوم القيامة ولا في الصحيفة ولا في القبر ولا في، فهمت؟ فهذا المعنى بين المشرق والمغرب. وعند مسلم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، والحمد لله حمدا كثيرا، والحمد لله حمدا كثيرا، وهذا من صيغ الاستفتاح. وذكر هنا سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال أو الأدعية الواردة، يعني هذا الدعاء أو غيره من الأدعية. قلت لكم هو صح شيء في الباب، هو اللهم باعد بين خطاياك وبات عن المشرق والمغرب عليكم السلام. وفيها أيضا في فضل العالم، لأن الذي يلزم بدعاء يلتزم بدعاء واحد مش كما الذي يلتزم بالأربعة ولا بالخمسة الواردة، يميز يدعو مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا، حتى تبين أنك مشى الرسول هكذا أنا مشي هكذا، مشى هكذا أنا مشي هكذا، مفهوم؟ ها ما أسمعك، لا ما تجيب ثلاثة مع بعض، أنا سأتيك. أنا سأفرق. شوف الأدعية في الصلوات، الأدعية في الصلوات على نوعين: أدعية الاستفتاح والأدعية الأخرى. الأدعية الأخرى مثل دعاء الرفع من الركوع، دعاء الركوع، دعاء السجود، ودعاء الاستراحة. هذه الأدعية الأربعة. الأدعية الأربعة هذه كلها جاءت فيها صيغة صيغة صيغة صيغة صيغة صيغة صيغة صيغة، يعني كلها جاءت بطرق مختلفة. الدعاء الاستفتاح لا يجوز لك أن تأتي إلا بدعاء واحد. الأدعية الأخرى يجوز لك أن تأتي بالأول والثاني والثالث والرابع ما دام الإمام لم ينتقل لك أن تكمل. فهمت؟ علاش؟ لأحاديث التي سأسردها بعد قليل، أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد صلواته كان كوقوفه. هو كان يقف طويلا وكان يركع، ماذا كان يقول؟ دعاء واحد مستحيل، مستحيل. فسدتها يا إيش؟ الاستفتاح قلت لك ما تعيد، لا تعيد دعاء واحد في الاستفتاح، تقول دعاء واحد. أما في الركوع ولا في الرافع من الركوع ولا في السجود ولا في الاستراحة، في كل واحدة فيها أدعية مختلفة. في الركوع فيه ثلاثة ولا أربعة، السجود نفس الشيء، فهمت؟ في السجود شيء آخر تمام، السجود يدعو ودعو بما شئت، يعني فيش يعني فهمت، دعو بما شئت. لكن الركوع مش دعاء، الركوع يعني ذكر تسبيح عظم. أما الركوع فعظم فيه الله سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم في آخر سورة، في آخر سورة ها، فسبح باسم ربك العظيم. ليست الواقعة يوسف، يوسف من يجب تهنى يوسف؟ لا ليست يوسف واقعة، إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، مفهوم؟ فهذا أنا كنت سأتي إليها، يعني أنت مستعجل. نعم. ثم يتعود، ثم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك أنت الآن في مرحلة انتقالية بين حالة ضعيفة الإيمان إلى حال الوقوف بين يدي ربك. الشيطان لا يحب هذا، يحاول دائما يقف أمام بينك حائلا بينك وبين الوقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فيحاول أن يوسوس. فإذا جئت بالاستعاذة عصمك الله منه. والاستعاذة تكون في الركعة الأولى، مش في كل ركعة، تكون في ركعة واحدة كما دعا الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. البسملة هي اللي تكون في كل ركعة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ خلاص هي تفضل. تدعو سرا، تدعو سرا، ما لم يبدأ القراءة. إذا بدأ القراءة أسكت، استمع على الاستفتاح، تتكلم عن الاستفتاح. على أي دعاء تتكلم؟ على أي دعاء تتكلم؟ الاستفتاح ولا الركوع ولا السجود؟ الاستفتاح. إيه تستفتح إذا تستفتح، إذا بدأ الإمام يقرأ أسكت، أنصت، أنصت. الخلاف في المسألة، الخلاف في المسألة، والذي الصحيح هو ما رجحه ابن القيم وغيره. ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى والجماعة اللي معاها على مذهبه أنهم قالوا أن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، فأنت لما تستعيد الاستعادة الأولى كفتك عن الباقي. مذهب الشافعية يقولون لا، لابد أن تستعيد في كل ركعة، مش لابد، يعني فرقوا، قال لك أن كل قراءة مستقلة، وهي ليست كل قراءة مستقلة. صحيح هو مرجح ابن القيم أن كل قراءة الصلاة تابعة لبعضها البعض، لهذا نهوا عن تنكيس، يعني أن يقرأ سورة من آخر المصحف ومن بعد تقرأ سورة من بداية المصحف، هذا هو صح، منهيون عنه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهم. فلهذا إذن فيها علاقة بين أول السورة، أول ركعة وثاني ركعة، صح، في علاقة، في علاقة. فقال لك ابن القيم إذن نستعيذ بالله مرة واحدة ولا نستعيذ بعدها؟ نستعيذ إيش بعدها؟ تفضل. عندها اسم، هذيك ذكر مش عندها اسم، أنا مش فاهم ولا حاجة من الزبر. هي الصلاة الركعة الأولى مثلا، هي آخر السورة الثانية يجيبها في الأول مثلا، تقدم هذا على هذا، لا ترجع. نعم. لا ترجع هكذا، أنت مش هيك. صلاة صحيحة أكيد. لا صحيح. هو لو لم يقرأ صحت، فما بالك هو لو لم يقرأ صحت، مفهوم؟ لأن الصلاة كلها قراءة واحدة. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن في كل ركعة يستعيذ، أنه في كل ركعة في السعيد، ثم بعدها يبسمل. قال ثم يتعود ثم ويبسمل، ثم يتعود ويبسمل. البسملة نعم. الشافعي en fait ils disent en fait le fait de prononcer l'istiada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم au début de ta prière. En fait l'imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala il voit que une fois ça suffit dans la première rak'at. Tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, tu commences la récitation, quand tu te relèves pour la deuxième rak'at, tu es pas obligé de refaire l'istiada. Parce que la récitation de la première rak'at, il est de la deuxième, la troisième, la quatrième, ça suit. C'est pour ça les savants ont interdit de commencer par une sourate. La première rak'at, une sourate de la fin de le mushaf, et la deuxième sourate, te relever et reprendre une sourate dès le début du début. Tu vois, c'est pour ça. Donc ça suit. Il faut suivre un ordre. Donc la récitation dans la prière, ça suit. Donc ils ont dit une fois de prononcer A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, une fois ça suffit. Et les autres, ils ont dit non. Madhab al-Shafi'i, ils ont dit non, tu dois dire A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim dans chaque rak'at. Comme قلت الراجح, le meilleur avis, c'est le premier. Et tu dis une fois A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, c'est bon. خلاص يكفيك ها الاستعاذة على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة الجهرية كلها سرا كلها سرا الاستعاذة والبسملة سرا أفوباس سرا لازم تقولها سرا إلا البسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا يجهر بها ولكن في حديث أنس ما كان يجهر بها قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكان بدايتهم الصلاة الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة ولهذا قال المالكية هي ليست من القرآن لو كانت من القرآن لجهر بها ويكفي هذا الخلاف أنها ليست من القرآن أنها ليست من الفاتحة قصد يكفي هذا الخلاف أنها ليست من الفاتحة لو كانت من القرآن لماذا لا يسر بها لماذا يجهر بها لماذا لا يجهر بها لماذا لا يجهر بها لو كانت من القرآن وأنتم الشافعية تقولون لو سقط حرف من الفاتحة الصلاة باطلة تناقض هذا إيش فالراجح هو مبحث هو مذهب مالك لكن خروجا من خلاف اقرأها يا أخي خروجا من خلاف اقرأ البسملة ولهذا أنا أحيانا تسمعني هنا أحيانا أحاول أن أجهر بها حتى يعلم الناس أني أصلي بالبسملة وأنا الذي أراه طبعا والراجح أنها ليست من الفاتحة لكن أقرأها خروجا من الخلاف مفهومة نعم أنا لهذا قلت لك هي ليست من بداية سورة الفاتحة ما قلت لك شيء من القرآن أنا صحح حتى بعدها طيب أنا زين صحح لك شيء آخر هي ليست آية من القرآن هي جزء من آية من القرآن حتى نكون دقيقين جدا وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم تفضل هاي ما الحكم إذا نسينا البسملة ما تقول ليش ما الحكم ماذا ترى ماذا تعلم في كذا الحكم لا أعلم ممكن أخطئ أقول لك هذا هو الحكم وأنا مخطئ سؤال غلط تفضل عاد. ماذا ترى إذا نسينا مثلا البسملة في الركعة الثانية أو لا شيء عليك على مذهب الآخرين الصلاة باطلة لكن لا شيء عليك إن شاء الله لا شيء عليك الصلاة صحيحة فيبسمل في الكل ركعة دون الجهر بسمل قال ويقرأ الفاتحة ذكرنا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن في كل صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء في الفريضة ولا في السنة ولا في الجنازة ولا في في في في في, في أي صلاة ما دام سميت صلاة ما لم تكن فيها الفاتحة فهي ليست بصلاة ولهذا سجود الشكر هل هو صلاة أم ليس بصلاة الصحيح أنه ليس صلاة لأنه ليس فيها الفاتحة مع أنه أشبه الصلاة في السجود فيش ركوع شكون قال ركوع شكون قال ركوع يلا أتفضل اسمح لنا ورينا بارك سجود شكر شوف العجائب لا نتعلم مش مشكلة نتعلم ماشي مشكلة نتعلم وهي ركن قراءة الفاتحة قال بعدها ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة معها سورة معها يعني الفاتحة وسورة معها وجزء من سورة هو لم يذكر التأمين المصنف لم يذكر التأمين والتأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا وأنا الآن سأبحث ما أبحث التأمين إن شاء الله نعطي فيه معلومتين وثلاثة مفيدة جدا بإذن الله التأمين هو قولك آمين يعني اللهم استجب أنك أنت بدأت بالحمد بحمد الله سبحانه وتعالى ثم الثناء عليه ثم تمجيده وتعظيمه بعد ذلك حقك الحق الذي بينك وبينه وهو العبادة إياك نعبد وإياك نستعين بعد ذلك تدخل في الدعاء على طول، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، استجيب، اللهم استجيب، وتؤمن على الدعاء. الناس العوام يؤمنوا آمين لأنه نقول آمين يلا، لكنهم لا يعرفون، يفهموش علاش تؤمن أصلا. وانت لو درستها دراسة نفسية، الشارع ما يجيب لكش صلاة يعني لا تعنيك ولا تشارك فيها حتى بآمين تشارك. ليأخذ لا، أنا أتكلم على آمين بعد الفاتحة، هذه آمين بعدها في السياق حسب سياق الآية، نتكلم على الفاتحة، فهمتوا؟ يعني الشارع كأنه حب الجميع يشارك، أنت صح جيت تشارك، تركت المعنى بالأمر يصلي، لكن مع ذلك تشارك ولو بكلمة آمين في الصلاة الجهرية، فهمتوا كيف؟ أنت لو ما تجي تصلي وانت ساكت. لهذا لو لاحظتم يعني في الخطب أحيانا، مع أن الخطب يعني مش تخصصي، لكن أحيانا أحاول دائما في نص الخطبة أجيب دعاء حتى نشوف الناس صحي ولا لا، صح تدعو متابعين ولا مش متابعين، إذا متابعين أو تصبح، إذا مش متابعين عاد من جديد قطع الورقة وعاد من جديد، لا مشكلة. فتحاول أنك تشارك الناس. أنا القصة ذكرتها لكم أظن، هذه في واحد من الأمراء الجماعة، أمير من الأمراء جاء إلى دولة أفريكانية، أفريقيا يعني، بنى لهم مسجد السلطان الأمير بطيخ بن فطيخ البطيخي مش عارف إيش، جاء بعد 4 سنوات لقى خراب فارغ، جاء بعد ذلك قالوا إيش المشكلة، قالوا له كذا وكذا وكذا، هو الجماعة شايفين اسمك مسجده هو. بعد ذلك جاء عمل مشروع وجمع الأموال باسمه والجماعة الآخرين وقال لهم تشاركون جميعا في بناء المسجد، كلهم شاركوا، هذا ينظف وهذا يبني وهذا يطلي وهذا يفرش وهذا كذا، أرجع بعد ذلك لقى المسجد عامر، المسجد لما يشارك فيه الجميع يعمر. أما تجي المسؤول، أنت المسؤول علاش ما فتحليش الباب قبل قليل أخي، أنا لعلك ما سمعت يرفع الصوت علي يعني. علاش ما فتحليش الباب؟ قلت له كنت تهز الجهاز في الدرس الفوق، أنا وش دخلني في الباب، خدام عندك أنا ولا كيف؟ سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس فهمت يظن المسؤول هو يا أخي المفتاح مش بيجيب يا أخي، ما مشغول فيظن أن كل شيء على المسؤول. لا طيب أنت لماذا أنت لا تحرص على الصلوات وتروح المسؤول تقول له أعطني المفتاح وتجي تفتح أنت الباب؟ علاش لما تيجي تكعكعلي علي على راسنا أرشطنت؟ علاش لماذا تلقي اللوم على غيرك؟ مش مسؤول، المسؤول كيف وكيفك، ممكن أنت غدوة تصبح مسؤول، تصبح في الجمعية، تصبح في أي شيء، صح؟ لماذا لا تنشط؟ فهمتوا؟ فالإدارة هذه لازم يشارك فيها الجميع، ناس لما تشوف الجميع يشارك خلاص يعني كل واحد. والله لو بنيت وأنت مثلا والله غدوة هذه كذا تكون حريص، علاش؟ لأنك أنت اللي ديرت، تحس روحك معني به، فهمت؟ أما المسؤول يدير بعد نحي هذا دير هذا من أنت، فهمتوا؟ الله كبروا عليها 4 يعني المناطق هذه الأوروبية نظام فاشل، والله ما ينفع معهم إلا العصاية، والله ما ينفع إلا العصاية عند باب المسجد اللي يهضر بم دقاش أخرج. والله أنا أحلف لكم بالله يعني لو رجعتوا إلى الفهم الصحيح نتاع المساجد، لو كان في عهد عمر الخطاب شاف رجلين يتكلم في الليل أرمهم بالحصى هك، بعد روح جيبهم، قل من وين أنتم؟ قالوا له من قبيلة كذا وكذا، الحمد لله قال مش من المدينة، والله لو من المدينة لأوجعتكم ضربا. تكلموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهل أنا أفتعنا الله المستعان. على كل حال، ولم يذكر التأمين فيه مباحث. أولا مقارنة الإيمان في التأمين، قول آمين قبل الإمام، إحنا عندنا قول آمين قبل الإمام، قول آمين مع الإمام، قول آمين بعد الإمام، 3 صحيحة، 3 صحيحة. علاش؟ لكن فيها أرجح، فيها أفضل، سأذكر لكم الأفضل الآن حتى نتعلم إن شاء الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمن فأمنوا. إذا أمن فأمنوا، قال أهل العلم، غالبية أهل العلم قال إذا بلغ موضع التأمين فأمنوا، يعني إذا قال ولا الضالين فأمنوا الجميع، أمن هو ولا ما أمن ما يهمش، مفهوم؟ هذا القول الأول، يعني ممكن تؤمن قبل الإمام، ممكن تؤمن قبل الإمام، يأخذ الإمام النفس وأنت تؤمن قبله، نعم يجوز على المذهب هذا بهذا الفهم. قال فإذا أمن فأمنوا، يعني إذا بلغ موضع التأمين فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. الموضع الثاني أنك تؤمن مع الإمام، أنك تؤمن مع الإمام، يعني إذا أمن الإمام فأمن. رحمك الله. التأمين الثالث أنك تؤمن بعد الإمام، والأفضل أنك إذا تعرف أن الإمام لن يؤمن فأمن إذا قال ولا الضالين، وإذا أنك تعلم أن الإمام سيؤمن لا تؤمن إلا مع الإمام. مفهومة؟ تخرج من الخلاف والدف والدوران هذا كله ما دام تعرف أن الإمام سي... لأن في الحرم أحيانا لا يؤمنون، حتى في الحرم لا يؤمن الإمام، لا يؤمن ولا الضالين طاسين ميم إلى غير ذلك لا يؤمن. في أحيانا أنا سمعتها بإذن لا يؤمن، وهذا يجوز أنه لا يؤمن أحيانا بعدها، وأحيانا لا تسمعه أحيانا كما قلت. أنا شفتها مرة في سجود التلاوة مباشرة من بعد المرة الماضية لما سجدت في سورة النجم، يعني هكذا دخلت إلى شوف الحرم يعني كيف فعلوا فيه. نقول لك 10% سجدوا 90% ما سجدوش، ويشوف الراجل سجد كما واقف راكع لما رفع الإمام، يعني سبحان الله الناس كلها مستعجبة. ف يعني هو الأصل يعني أنت الشيخ تأمن ولا آه؟ أنت تأمن ولا لا؟ أؤمن. شكون يفوتون؟ هالجماعة هنا على أمس أمس الأخ الله يهديه بعد نتكلم معاه إن شاء الله، وأيضا مرة ماضية يعني أخذت نفس 5 صححوا لي 5 ممس. شوف أنت أنا أقرأ وأنا عارف وتناقش تكلمت مع أبو الأخ، عارف أنا أخسر لو كملت الآية إلى الآخر سأشعر أن في غلط، في غلط هذا السياق مش هذا، نرجع وحدي الإخوة الله يهديهم يعني ما مع أول كلمة تك. وإحنا سنضيعها إن شاء الله في رمضان إن شاء الله، سنضع نقاط على الحروف لا أحد يصحح. زوج بالمصحف هنا، واحد يمين واحد يسار مع الإمام، والإمام والكل يبلع عليه، حتى واحد ما يتكلم لا من قريب ولا من بعيد، صار يخربطها سوداء ما لا تتكلم يا أخي. لما يسلم نعود الصلاة من جديد مش مشكلة، أما واحد يصحح لي من هي واحد مش شرطي طول واحد كما سمعت أنه يقول مش عارف في مشكلة هنا عندكم، مش عارف في إشكال، في فوضى هنا، في فوضى في فوضى ها نعم الإشكال هنا. شوف أنا المرة الماضية في سورة النور صرت والله واحد صحح لي أقسم بالله من عند الله ما أعرف كيف 1000% مش حافظ الصورة مش حافظ الآية صح لي هيك جت النفحة هي صحح وسمعت وميزهم الخمسة شكون هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وأنا مش مغلط مش غلط مش نفس هيك تنفست فقط يعني مش عارف ليش كأنه مبوكس ولا. شوف القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة الصلاة ليست للتصحيح، الصلاة للتعبد، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فهمت؟ ما يكون غلط معليش، حتى يكون غلط خليه يكمل الآية هو سيشعر، إذا شعر إذا ما شعر صحيح له. هو يعيد لك الآية 3 مرات يعني أنت واردة 3 مرات ولا مش واردة؟ واردة. هنا أستطيع أن أكرر الآية 3 مرات 3 مرات ويعكس هنا أستطيع أن أكرر 3 مرات ولا لا؟ أستطيع والحرف لا كلمتين غلط بم يعطي وهذا أمر مخزي، هذا أمر مخزي، هذا فئة هذا أشوف اسمح لي هذا علميا لما تنظر فيه من الرياء وفيه من التناطح وفيه أنا لا أقصد شخص معين بعينه لكن نظريا هي هكذا لا تخرج عن هذا السياق. فوضى وغيرها، لأن الصلاة مش موضع للتصحيح، الصلاة موضع للعبادة للتعبد الإنصات الانقياد الاتباع مش منافسة ومسابقة، مفهوم؟ على كل حال التأمين كما ذكرت لكم مباحث التأمين شكون يعودها لي؟ الثلاثة هي مع الهواء من عطشان تفضل عودوها بدل ما كي نشط تفضل مع الإمام ومع الإمام هي هو كل الدليل كل الدليل كيف يقول الإمام ولا الضالين إمام إذا كان يعرفوه بلي راح يؤمن السماء يؤمنوا معه إذا كان يعرفوه ما يؤمنش يؤمنوا. نعم جيد. وسبق الإمام بالقول، سبق الإمام بالقول باللفظ لا يضر إلا في الإحرام والسلام. إذا كبر تكبيرة الإحرام لفظا قبل الإمام فهذا يبطل الصلاة، وإذا سلم قبل الإمام فهذا يبطل الصلاة، فهمت؟ إلا في القول في الأقوال. نعم في الأقوال، يعني حتى هو لو كبر مثلا تكبيرة قبل الإمام هذا لا يبطل الصلاة لكنه خطير. والتأمين من هذا، التأمين من هذا، لو أمن قبل الإمام قلت لك فيه مساحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمن فأمنه، قال بعض يعني إذا وصل إلى موضع التأمين فأمن، لأن بعض الأئمة لا يؤمن، فهمت من هذا الباب؟ إذا سلم لا الصلاة باطلة، يروح يعود الصلاة، يعود الدراسة بتاعه من جديد. تفضل. يكفي السلام على اليمين. يكفي السلام على اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقرأ معها في الركعتين الأولي ويقرأ معها يعني في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، يعني الصلوات اللي فيها أربع ركعات ولا فيها ثلاث ركعات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقرأ في الركعتين الأوليين سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أواسطه المفصل. مفهوم؟ والمفصل من سورة قاف إلى الناس، طواله من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوسطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. عاود شكون يعاود؟ المفصل من قاف للناس، طواله من قاف للنبأ عما يتساءلون، يعني طوال المفصل، وأوسطه أواسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. من يعاود؟ شكون يعاود؟ تفضل. طوال من القاف إلى النبأ، وأوسط من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. إذن قاف النبأ الضحى الناس، فهمت؟ ففي الفجر يصلي من طوال المفصل، يعني من قاف إلى النبأ، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى الناس، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، يعني من عما يتساءلون إلى والضحى والليل إذا سجى. مفهوم؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين، يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، يعني في الركعتين الأوليين يقرأ بأم القرآن وسورة معها، الركعة الثانية أم القرآن يعني الفاتحة وسورة معها، وفي الركعتين الآخرتين بأم الكتاب ويسمعن الآية. هذا الأصل، يعني أنك في الركعتين الأوليين تصلي بالفاتحة وسورة معها، وفي الركعتين الأخيرتين يعني مثل المغرب الركعة الأخيرة تصلي بالفاتحة وحدها. هذا هو الأصل. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح، يعني يطول القارئ الإمام لما يقرأ يطول في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، يعني الصلاة نتاعو تدير هك، شوفوا لا كرب هك تهبط لولا أطول. علاش لولا أطول؟ حتى تدرك الناس الركعة الأولى. أنت لو قصرت في الركعة الأولى مثل الفجر، تجي تصلي لي مثلا الركعة الأولى بنصف صفحة والركعة الثانية بصفحتين، ماذا نفعت الناس؟ ما نفعت الناس، ما نفعت الناس. صلي الأولى بصفحتين ولا بصفحة كاملة، والثانية بسطر ولا سطرين ولا بصفحة، ولا فعل ما شئت بعدها. المهم لازم الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية حتى يدرك الناس بالركعة الأولى. فهمت؟ يعني أنت مش خاسر، أنت مش خاسر لما تطيل القراءة، مش خاسر صح. مثلا أنت لو طولت في الثانية خاسر، لأنك خسرت الناس اللي بعدك، لم يدركوا الركعة الأولى، ما وصلوش على الركعة الأولى. فهمت؟ من هذا الباب. وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. والقراءة من أواسط. طيب القراءة، يجوز لك أن تقرأ سورة، ويجوز لك أن تقرأ جزء من سورة، ويجوز لك أن تقرأ آية بعد الفاتحة، كل هذا يجوز. السورة نستدل عليه بهذا بكلام المؤلف أنه يقرأ من طوال المفصل ومن قصار المفصل ومن أواسط المفصل، يعني سورة. فهمتم؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالكافرون والإخلاص، هذه سورة. وأما الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، من أواسط سورة البقرة. وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، صح. ويجوز لك أن تقسم سورة واحدة على ركعتين كما فعل في المغرب بسورة الأعراف. عندنا ثلاث حالات، صلي سورة من وسط السورة وتقسم سورة على ركعتين، ولا تصلي من بداية السورة وبداية السورة، ولا تصلي من آخر السورة وآخر السورة، كل هذا جائز. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صلواته ما يصليش من أواخر السور، عكس ما نفعل إحنا اليوم، يصلي من أوائل السور، ما كانش يصلي من أواخر السور، كان يصلي يعني أغلب صلاته كانت من أوائل السور، كما روي عنه أنه صلى فيما أذكر صلاة بسورة المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة بدأ يسأل فركع عليه الصلاة والسلام. فهو الآن بدأ من الأول للنص وركع. ونستدل أيضا صلاة المغرب الأعراف من الأول للنص وركع، ومن بعد النص الأخير وركع، فهمتوا؟ فكل هذا يجوز. فالذي يحجر ويقول لك آكذا وآكذا وآكذا، النصوص بيننا وبينك النصوص. تفضل. من نفس السورة يجوز. نعم. أنا من هنا ولا من هنا؟ فكروني نسيت. عاود ما سمعتش. هي. هي. وش بيه الشفع؟ يصلي بالأعلى في في في في الشفع. نعم وارد يعني وارد، لكن ليش على الإزام؟ مش على الإزام، مثل الجمعة تصلي الغاشية ولا على ولا هذا بحث آخر. نعم يجوز، يجوز تصلي ثلاث ركعات متتالية ولا خمسة متتالية. المهم فأخذت سعلة. نعم أنا ذكرتها، تقرأها تقرأها على المذهب الشافعية واجبة. لا مش في الركعة الثانية، البسملة في السورة الثانية بعد قراءة. إذا قرأت البسملة، البسملة إذا قرأت من بداية السورة فبسمل، وإذا قرأت من وسط السورة لا تبسمل، لأن البسملة جاءت في أوائل السورة ما جاءتش في وسط السورة، مفهومة؟ هذه داخل الصلاة، داخل الصلاة لا تبسمل ولا تستعيد، خارج الصلاة تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لا تبسمل. البسملة لازم تقرأها في موضعها من المصحف، إذا قرأت من أول السورة فبسمل، وإذا ما كنتش في أول السورة لا تبسمل، مفهومة؟ عاود لما تقرأ سورتين في ركعة واحدة. لا ركعة أولى. إذا قرأت من أول السورة فبسمل. قرأت الركعة الأولى فاتت، جيت للركعة الثانية قرأت الفاتحة وبسملت، على مذهب الشافعية واجبة، على مذهب المالكي مش واجبة. جيت تقرأ بسورة الضحى، إذا قرأت من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، لكن إذا قرأت من أوسط السورة ولا من آخر السورة لا تبسمل، البسمة لا تجي في أوائل السورة فقط، مفهوم؟ وأما خارج الصلاة، خارج الصلاة زيد عليها بالاستعاذة، إذا قرأت من أوسط السورة من وسط السورة تستعيد لا تبسمل، وإذا قرأت من أول السورة فإنك تبسمل. فهمونا؟ مفهومة؟ أما القراءة في السورتين الأخيرتين، هذا الحديث الأول حديث أبي قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر كان يقرأ في السورتين الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي السورتين الركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط. عند الآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح مسلم قال كنا نحزر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم السجدة، يعني طول قيامه في الركعة الأولى من الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة بسورة السجدة، كأنه قرأ سورة السجدة كاملة، مفهوم؟ يعني الفاتحة والسورة طويلة. وحزرنا قيامه في الأخيرتين يعني الركعتين الأخيرتين قدر النصف من ذلك. سورة السجدة شحال دير؟ دير صفحتين ونص تقريبا، مفهوم؟ صفحتين ونص. سورة السجدة صفحتين ونص، يعني الركعة الأولى صفحتين ونص والركعة الثانية صفحتين ونص، يعني بس الفاتحة ماشي معها سورة طويلة، والركعتين الأخيرتين بنص السجدة، يعني جزما أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة معها في الركعتين الأخيرتين جزما، وإلا وش كان يغني أعوذ بالله أعوذ بالله، فهمت؟ يعني قصدي من ضرب المثال فقط، وش كان يفعل؟ يقرأ الفاتحة ويسكت؟ هذا مستحيل. إذن كان يقرأ الفاتحة وسورة معه، إذن يجوز لك أن تقرأ في الآية الركعتين الأخيرتين أن تقرأ سورة. فالرسول كان يغير، كان يبدل، أحيانا يقرأ وأحيانا لا يقرأ. هذا في الظهر والعصر في كل الصلوات، الصلوات الرباعية والثلاثية، فهمت؟ مفهومة؟ فاهمين؟ كان يجيب الإخلاص بعد السورة الثانية غير متداولة. أه؟ الحديث في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري. نعم. نحن نتعلم. نحن نتعلم الآن. أنشروه. هذا واجبكم أنتم الآن. أه؟ هي أنشروه أنشروه طبقوه أنشروه. الخلاص نعم ورد لما سئل عن الصحابي لما سئل عنها قال هي صفة الرحمن. أحبها لأنها صفة الرحمن فقال أو أخبره أن الله يحبه بحبه لها. فاتحة وسورة والإخلاص. هذه اللي ذا. واللي يقرب الإخلاص وحدها كما يشاء. فهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه فعلهما معا. يعني أحيانا يجي يقرأ أربع صور أربع ركعات أربع ركعات شوف الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا العشاء يعني. العشاء نقصد العشاء. الركعة الأولى الفاتحة وسورة. الركعة الثانية الفاتحة وسورة. الزوج ركعات اللي بعدها الفاتحة الفاتحة ويسلم ويمشي. هذا في حديث أبي قتادة الأنصاري. الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يجي يقرأ الفاتحة وصورة الفاتحة وصورة تشهد الفاتحة وصورة الفاتحة وصورة سلام. لكن الوقت أخف. والحديث موجود مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لأن الصلاة لا سكوت فيها. أنت مثلا تصلي خلف إمام جيت تصلي في الركعة الثالثة للرابعة وقمت تصلي في الفاتحة والإمام يقرأ سورة معه يطول يطول لعذر مثلا على باله باللي فيه ناس كانوا هنا وخرجوا راح يتوضاوا يطول حتى لعذر معين فهمت ماذا تفعل تسكت هذا اللي ما يحفظش القرآن اللي يحفظ القرآن يقرأ سورة يقرأ سورة يقرأ سورة يقرأ سورة لأن الصلاة إنما شرعت لذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وأقيم الصلاة لذكري إذا تذكرت فقد الصلاة على المعنى الذي ذكرناه المرة الماضية وأقيم الصلاة لذكري يعني أجل ذكر الله فالصلاة لا سكوت فيها لا سكوت فيها فهمتم فأنت لما تقرأ والإمام اللي أمامك يقرأ ويطول اقرأ فاتح اقرأ صورة معاه يا أخي كمل اقرأ صورة اقرأ صورة نعم لا تسكت نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويسر بها نهارا نعم يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها فإنه يجهر بها يسر بالصلاة نهارا ويجهر ليلا الحكمة من ذلك كما ذكرها العلم التدبر لو جيت تقرأ في الصلاة النهارية جهرا لن يتدبر أحد السيارات معدية والهواء والريح والرعد مش عارف إيش في الليل تتدبر إن ناشئة الليل هي أقوى أشد وطئا وأقوى وقيلا فهمتم فتدبر القرآن في, في, في الليل أدعى وأحب وأولى وأقرب قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يكبر للركوع قوله ثم يكبر للركوع ها من تكلم نعم سبو. ها ثم يكبر للركوع هذه اسمها تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات واجبة يكبر للركوع قال ثم يكبر للركوع ايش معنى ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبته ثم يكبر ثم للتعقيب تمت التعقيب يعني ثم جاء محمد ثم علي الترتيب انه لا يكبر وهو واقف ولا يكبر وهو راكع يكبر فيما بينه هذا هو الاصل في الانتقال لانه لو كبر واقف قلنا التكبير ليس من اذكار الوقوف ولو كبر وهو راكع قلنا التكبير ليس من اذكار الركوع فالتكبير من فيما بينه هذا حال الحركه فهمتم خير ان شاء الله وش بيه وش بيه شو هذا العين وش بيه ضايع ضايع وش فهمت لا لا فهم هي بعد قدموا الصلاه يروح يصلي شلون فريري بين في الوسط هي قول لما واحد يوصل نقطه يسجد ويقول الله اكبر لانه كان عليه هو نعم قال ويضع يديه على ركبته ونسي المصنف رحمه الله تعالى ذكره رافعا يديه قال ثم يكبر للركوع يعني يركع رافعا يديه ما ذكرها لكن هو نبه عليه في الأول في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرات، يرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهمت؟ تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول، أربعة. فهو لما يجي يركع يرفع يديه. الرفع هذا مش ما هو، ما معنى الرفع؟ لماذا يرفع؟ تترك الدنيا. هو تركها في التكبيرة الأولى وش بيه، وباعها في التكبيرة الأولى، خلاص رماها للورا، خلاص طيشها. تحية القبلة، هذه تحية. هذا أنت لما تطوف تحيي الحجر الأسود، هي تحية. ها؟ ما هيش واجب. أنا قلت لك من سنة أنت من أفعال من سنة حتودينا في داهية ولا؟ نعم. نسي ذكر رافع عن يده وأتى بثم، فكأنه ليبين أنها بين الركنين. ثم يكبر راكعا، ثم يكبر للركوع، ثم قلت لكم أنها للتعقيب، فهمتوا؟ فيعني أنه لا يكبر وهو واقف، ولا يكبر وهو راكع، إنما يكبر فيما بينها. فهذا هو الأصل. ثم بعد ذلك ذكر سنة الركوع، قال ويجعل يديه على ركبتيه، يجعل يديه على ركبتيه، مش هك هك هك، يحكم ركبتيه هك هك، يحكم مش هك هك. واحنا عندنا سنة منسوخة في الركوع اسمها الإطباق. الإطباق، الإطباق هذه رويت من حديث عبد الله بن مسعود، وكان يفعلها في كوفة رضي الله عنه، ولم يعلم أنها نسخت. لهذا العلم في المدينة، هذا اللي يقول لك العلم في العراق ولا العلم في مش عارف إيش، العلم في المدينة. حتى بن مسعود كان حال الخلاف يرجع لها أصحاب المدينة، كان يسافر يرجع للمدينة حتى يسأل الصحابة، يسأل عمر وابن عمر ومعاذ ويسأل الصحابة هناك، إنها طلعت خشمهم أهل العراق، تعرفهم يعني مفتونين بعضهم البعض. لما جاء عبد الله مسعود وجاء حذيفة بن اليمان وبعض الصحابة، أبو موسى الأشعري خلاص ظنوا أنفسهم وصلوا، فهمت؟ الإطباق هو إيش؟ هو هات كانت يعني كانت هكذا، يمسك هذه هنا ويحطها هك ويركع، كانت هكذا، كان ركوع هكذا، فنسخ، نسخ وأصبح هكذا. هذا اسمه إطباق، هذه السنة منسوخة. أنا نوريكم يعني لا داعي للشرح، حتى مش حاط يدي شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ ها؟ منسوخة يا حبيبنا، قلت لك منسوخة، انت حتتفلسف علي ولا ايه؟ لا ها؟ قلت لك منسوخة ولا ما قلت لكش؟ لا توريتها، لا وريلك شفتها جميلتها هاي. ما تفهمش وش معنى منسوخة؟ ما تفهمش وش معنى منسوخة؟ يعني جاء امر اخر وحل مكانها الركوع بهذه الطريقة، فهمت؟ يعني رفعت، تبدل الحكم. نعم. ولما يركع يضع يديه على ركبتيه مفرجة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. ها بدينا تتكرر حديث وائل بن حجر، وهو صحابي جليل. تضع يعني يديك هكذا مفرجة، ما تدخلهاش هك، هذه حال السجود. لما تسجد تسجد بها هك، لا السجود هك، لكن لما تجلس للتشهد وغير ذلك ما ديرهاش هك، ديرها هك نص، فهمتوا؟ غلط، دير تفضل ورينا، وريلي، لا زيد زير شوي، زيد زير شوية، زير شوي صباعك، ضم صباعك، زيد شوي شوية هكذا، يعني ما هيش هك، هكذا في السجود، فهمتوا؟ نعم. الحديث وائل بن حجر. ونسخ الحديث، ونسخ هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بالإطباق. أما الركوع المجزئ، ما هو الركوع المجزئ؟ متى يقال أن فلان قد ركع؟ يعني الركوع الواجب. آه. هذا الكمال. الركوع الواجب الذي ذكره أهل العلم. طبعاً مو المسألة ممكن يكون فيها خلاف. قالوا هو أن يكون، شفتوا بين ال كيف يديرها لكم هك، هذا وقف وهذا راكع، يكون أقرب للركوع منه إلى القيام، يعني هك مثلاً. هذا سجود. ركوع سجود. أنا أخطأ كثير، المرة الماضية قلت الأسواق والمساجد أخطأت في وحتى سمعت بعض الأشرطة أخطأت في الكلام، ونسمع واحد يصحح وأنا ما نسمعش، فهمت؟ موتور قدامي قدام، نهبط شوي، نهدي شوي. فإذا كان أقرب منه للركوع منه إلى الوقوف فهذا اسمه ركوع، هذا هو الركوع الواجب، فهمتوا؟ هذا هو الركوع الواجب، يعني يجزئه إذا فعل هذا. مثلا الركوع الحقيقي هو هذا، صح؟ والوقوف هو هذا، هو يعني إذا ركع هكذا إذا كان قريب منه للركوع من الوقوف فهذا ركوع، هذا ركوع صحيح. فهمتم؟ والأصل هو الكمال هو كما ذكر الشيخ يعني في حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته أنا أفكر فيه إن شاء الله لما نصل إن شاء الله إلى موضع معين نحفظه وندرسه، لأنه حديث أصل في الباب، حديث أصل في الباب، حديث المسيء صلاته. وصل الوقت ولا مازال؟ شحال؟ ست دقائق. نعم. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني رأسه مثلا كيفاش ندير رأسه، نعاود ونوقف، شوف رأسه مش هك ومش هك، نص هك هك يمشي مع رأسه يعني مع ظهره، ماشي مع ظهره يعني لا هو هك ولا هو هك، مرفوع يعني مستوي مع ظهره. فهمتم؟ هذا هو الركوع السنة في كيفية الرأس، في هيئة الرأس. ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرر ذلك، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه. هاي تفضل، سمحنا لك يا سيد. لا هذا حكم آخر، لو حكم آخر أحكام أخرى. إحنا الآن نتكلم عن صفة الصلاة الصحيح، الهيئة، ما نزل ما دخلناش في الواجبات والأركان والشروط، نتكلم عن الهيئة، فيزيك، فيزيك نتاعه وكيفاش يكون، فهمت؟ الحركات كيفاش تكون، ها؟ هذا سنأتي إليها في صفة صلاة أهل الأعذار، إذا ذكرها المصنف، إذا ما ذكرها ممكن نفردها ببحث آخر إن شاء الله. هذه اسمها صلاة أهل الأعذار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدعاء، والحقيقة أن هناك أكثر من دعاء. دعاء يجوز لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، خاصة لو كان وحده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركوع، خاصة إذا كان وحده كان يطول بالزاف في الركوع، فهذا يدل على أنه كان يقول أكثر من دعاء، وهذا الذي استدليت به قبل قليل الحديث. فكان ركوعه قريبا من قيامه، وهو كان يقف بزاف القراءة، قلت لكم مثل سورة السجدة، يعني هو لما كان يركع كان يقرأ تقريبا مثل سورة السجدة يعني أدعية، فأكيد أنها دعاء مختلف، يعني يكرر دعاء ودعاء ودعاء، وكل دعاء يقولها النبي فهو سنة، صح؟ مفهوم؟ من هذا الباب. فالمصنف هو هنا ذكر دعاء واحد، قال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر، من يذكر لي صيغة أخرى؟ سبوح القدوس من رب الملائكة والروح، زيد لا اطلع برا اطلع برا رجعنا للعصر اللي مش عارف ايش. لا ليس هذا، طار مني الدعاء، طار مني، لعل تذكره ان شاء الله. فالمصنف ذكر دعاء واحد، والأصل أنه فيها أكثر من دعاء، خاصة لو كان وحده. قال المصنف رحمه الله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إلا عند الشافعية، قالوا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول، لهذا في المؤذن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. المسألة وتفصيلها، لما ترفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، صح؟ نبدأ بالإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهمتوا؟ سمع الله لمن حمده، مش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهمت؟ يبقى متأخر عن الإمام، ما حكمه؟ متأخر فيه؟ يرفع ويتأخر حتى الإمام. هذا سيأتي في مبطلات الصلاة، هذا مازال بحث. المنفرد اللي يصلي وحده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المأموم اللي يصلي خلف الإمام ربنا ولك الحمد، يرفع ويقول ربنا ولك الحمد. الدعاء اللي بعد هذا دعاء آخر، احنا الآن في هذه النقطة، كيفاش يرفع من الركوع، فهمتم؟ عندنا ثلاث حالات: إمام، مأموم، منفرد. إمام مأموم يعني اللي يصلي خلف الإمام، منفرد اللي يصلي وحده. فهمت؟ الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المنفرد ربنا ولك الحمد. المأموم هي المأموم. وش قلت أنا؟ منفرد. المأموم اللي يصلي خلف الإمام ربنا ولك الحمد. مفهوم؟ سمع الله لمن حمده لا خلاف فيها. ربنا ولك الحمد فيها أربع طرق: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربعة. حاول غير بدل، جيب هذه مرة هذه مرة هذه مرة هذه. هذا الدعاء بعدها. أنا لا نذكر الصيغة الواردة، الصيغة الواردة هذا الدعاء، دعاء الطويل هذا كذا، شيء آخر، شيء آخر هذا. فهمتوا؟ هذا على المذهب الشافعية. وش قالوا الشافعية؟ وش قالوا؟ قال الشافعية، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو لما يقول سمع الله لمن حمده فالمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم اللي يصلي وراه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمذهب وهو الصحيح أن المأموم اللي يصلي خلف الإمام يدير هاك ربنا ولك الحمد. فهمت؟ وطرق الحمد كيف تكون؟ ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، زيد عليها الواو، ربنا ولك الحمد، الواو برك، الواو هي سهلة. الثاني اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة كما هي زيد عليها الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. مفهوم؟ ثم بعد ذلك يطيل الوقوف والدعاء في هذا الموضع، لأنه موضع استجابة دعاء. حتى لما قرأت في كتاب زاد المعاد لابن القيم يعني تستغرب، يعني قالك هذا من أفضل مواضع استجابة الدعاء. حتى العلماء اختلفوا هل السجود أفضل أم القيام أفضل، لأنك في القيام تقرأ كلام الله وفي السجود دعاء، وكلام الله أفضل من الدعاء. والله عز وجل لما مدح القوامين لله سبحانه وتعالى ومدح أيضا الساجدين قالوا وسجدوا اقترب. فالمسألة فيها أخذ ورد، مش يعني السجود خلاص أنتم عندكم السجود هو الأفضل. حتى القيام فيه ما فيه، فيه خلاف طويل عريض أيهما أفضل، القيام ولا السجود. لهذا السجود القيام لما تدعو في القيام دعاء بإذن الله عز وجل مستجاب. موضع مبارك فلا تغفلوا عليه. طيب نخلص، وصل الأذان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير على الصبر، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.